انه هاي كان لباس الكفار، فصار لباس يعني كما قال لي احد القساوسه اللبنانيين، اظن تذكر انت القصه هل جريت معي بيني وبين قسيس الماروني في القطار تذكر؟ غائب عن تفصيل تذكر نصوح؟ خلاصتها جرى نقاش بيني وبين قسيس ماروني، وصل الموضوع انه ليش المسلمين بكفروا اتاتورك، لانه فرض البريطة على الشعب التركي. شو هي البريطة؟